يَا رَبَّنَا يَا كَرِيمُ وَهُوَ الْعَزِيزُ اتبع الذين ظلموا أهواءهم بغير علم فمن يهدي من أضل الله وما لهم من ناصرين الذي يعلمون

فأنبئكم بما كنتم تعملون. Yeah.